وهذا هو الفرق بين من هم هنا وبين من هم هنا.

أراه الآن ثم بعد ذلك يخرجون لرمي جمرة العقبة الكبرى. اليوم يوم الحج الأكبر، يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، أول أيام عيد الأضحى المبارك. أرى الآن منهم، أراهم الآن وهم يستعدون لرمي جمرة العقبة الكبرى، سبع خصوات مع كل واحدة باسمك اللهم الله أكبر، حتى إذا انتهى فمنهم من حلق ومنهم من ذبح ومنهم من ذهب إلى البيت العتيق ليطوف طواف الإفاضة أو ما يسمى بطواف الركن. أراهم الآن وقد وصلوا إلى بيت الله الحرام، ثم بعد ذلك بدأوا يشورون إلى الحجر الأسود، ومنهم من ينظر إلى الأرض ومنهم من ينظر إلى الضوء الأخضر. أراهم الآن ومنهم من قد استلمه ولمسه وقال اللهم إني أشهدك فاشهد باسمك اللهم الله أكبر، ومنهم من لم يستطع ومنهم من لم يريد أن يأسي أحدا من المسلمين فأشار إليه وقال باسمك اللهم الله أكبر، اللهم إني أشهدك فاشهد. ثم بعد ذلك أخذ يبدأ بالطواف، وأرى الرجال يحملون في الأشواط الثلاثة الأول، وأرى النساء يمشين مشيتهن الطبيعية، وأراهم وقد انتهوا من الأشواط السبعة وهم يلفون ويدعون المولى عز وجل قائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم بعد ذلك من استطاع أن يستلم أن ملتزم وقف على باب الكعبة، ومنهم من استطاع فصلى ركعتين في حجر في حجر إسماعيل دون الفريضة، صلى ركعتين نافلة، ومنهم من انتهى ووقف على الركن اليماني، ومنهم من قد انتهى ثم بعد ذلك وقف خلف مقام ابراهيم فصلى ركعتين مصداقا لقوله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ثم بعد ذلك اراهم وهم يهمون بالذهاب الى الصفا والمروه، واراهم وهم يبدؤون بالصفا الإحرام. ثم بعد ذلك من ذهب إلى مسكنه في مكة ذهب، ومنهم من قد استحب وأبدل ملابسه بجلباب أو نحو ذلك، وأراهم وهم يسرعون في الذهاب إلى منى قبل غروب الشمس. الكل قد ذهب إلى وبات، ثم استيقظ للصلاة، ثم بعد ذلك منهم من أخذ بالرخصة من مرض أو صحبة أو معه نساء فتعجل فخرج بعد الفجر، ومنهم من انتصر الى الزوال كفعله صلى الله عليه وسلم. اراهم الان وهم يرضون الجمرات 21 جمره ترمى في المشاهد الثلاث، اصغر واوسط واكبر، في كل رميه باسمك الله الله اكبر، ثم يعودون الى مخيمهم، ثم يخرجون في يوم الثاني عشر فيرمون 21 جمره، ويفعلون مثل ما فعلوا. فمنهم من تعجل، واذكروا الله في ايام المعدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن التقى. ومنهم من اتم فمكث الى الثالث عشر ورمى الجمرات وذهبوا الى البيت العتيق ليطوفوا طواف الوداع. والى هنا انقضى النزل، ولم اعد ارى امامي الا قوله صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى ابن حبان في صحيحه، والبزار في مسنده، والبيهقي في سننه، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث حسنه الالباني في الترغيب والترهيب، يقول: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار فقال: يا رسول الله. فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: ان شئت سالت فاجبتك، وان شئت اخبرتك بما جئت تسال عنه. ثم جاء رجل من ثقيف وقال: يا رسول الله، جئت اسالك عن كلمات. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سبقك الانصاري. فقال الانصاري: يا رسول الله، انه رجل غريب فابدا به. فقال الرجل: يا رسول الله، جئتك اسالك عن كلمات. فقال صلى الله عليه وسلم: ان شئت سالت، وان شئت اخبرتك بما جئت تسال عنه. فقال الثقفي: بل اخبرني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: جئت تسال عن ذلك. الحجر